آخر يقول: إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل، فهل يقبل لهما صلاة واحدة؟ نعم، إذا رجل امرأة أو رجال ونساء يصلى عليهم جميعا، هذا أفضل. يكون الرجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلى عليهم جميعا.